ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله. فهو كان يعني عنده توكل على الله أن الله تعالى يعني سيعينه على سداد الدين. فماذا حصل لما جاء الموسم اللي هو الثالث بقى يعني ثالث سنة؟ بينما هو خلف المقام إذ ورد عليه غلام له، كان عنده عبد كان قد هرب منه، عبد يعني أبق كان يملكه عبد العزيز بن أبي رواد، وهرب منه من مدة طويلة وله سنوات يعني لا يدري عنه شيء. فكان عنده غلام كان قد هرب إلى الهند، فورد عليه بعشرة آلاف درهم. إذا به يفاجأ وهو خلف المقام إذا بالعبد الهارب هذا، أنه كان هرب إلى الهند ورجع من الهند ومعه عشرة آلاف درهم. فأخبره أنه اتجر وأن معه من التجارة ما لا يحصى. نفس العبد يعني ندم أنه هرب من سيده، فجاء يعني يريد إيه أن يسترضيه، قال أنا هربت إلى الهند وعملت هناك بالتجارة وأصبح لي أموال يعني لا تحصى، وهذه يعني إيه عشرة آلاف درهم يعني جزء من الأرباح، يعني يريد إيه أن يستطيب بها خاطره ليسامحه في أنه هرب وكذا. فقال سفيان بن عيينة فسمعته يقول لك الحمد، يعني قلت سمعت عبد العزيز بن أبي رواد يقول اللهم لك الحمد، سألناك خمسة آلاف فبعثت إلينا عشرة آلاف. قال اللهم لك الحمد، طلبنا منك خمسة آلاف فبعثت إلينا عشرة آلاف، يا عبد المجيد احمل العشرة آلاف إليهم، خمسة لهم وخمسة للإخاء الذي بيني وبين أبيه. قال له أعطيهم العشرة آلاف كلها يعني لأولاد هذا التاجر، خمسة لهم وخمسة للإخاء الذي بيننا وبين أبيه. ثم قال للعبد أنت حر لوجه الله تعالى وما معك فلك، يعني قال أنت حر لوجه الله تعالى والأموال التي معك يعني كلها لك. فهذا يعني من مواقفه رحمه الله تعالى. وتوفي رحمه الله سنة 59 و100، سنة 159 للهجرة توفي رحمه الله تعالى، وصلي عليه في المسجد الحرام رحمه الله تعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم. أخونا يسأل الذين توفوا في سنة 150 يعتبرون في أي قرن هجري؟ يعتبر القرن الثاني، لأن القرن الأول ويبدأ من تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 100 هجرية، يعني من سنة 1 إلى 100 هذا القرن الأول، وبعدين من 101 إلى 200 هذا القرن الثاني، وهكذا يعني. فكل الوفيات اللي هي ما بين يعني 101 إلى 200 هذه كلها تعتبر في القرن الثاني الهجري، وهو من القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين.